المشايخ مشايخهم وصاروا يعني يتساهلون في أشياء ويتركون حكم الأئمة على الحديث يعني ويأخذون حكم بعض المعاصرين ويكتفون به انتهى. هذا الأولين ما يعرفون هذا، يعرفون دائما يذعنون لتصحيح البخاري والإمام أحمد والترمذي ابن خزيمة ابن حبان. جاهز؟ كم آخر حديث عندك يا شيخ عبد الرحمن؟ آخر حديث في الكتاب السنن، إيه السنن في السنن كله، إيه طبع مع أهل العلل آخر شيء، إيه نعم طبع عليها، إيه مع الاستباع وضرب الإسناد أظن طبع عليها. كم النسخة اللي عندك شيخ بندر الحديث؟ 3956. كم؟ 3956. أي نفسها. أي من هو اللي جاوز الأربعة منكم؟ في أحد جاوز الأربعة؟ أي. ها؟ هذا نسخة من؟ دار السلام. آه رسالة بدون تعليقات. تماما بدون تعليقات. في بعض الحواشي. بعض المواضع فيه تسريحات فقط، بدون تعليقات. ايوه. طبعا عندهم شاف تقييمين، تقييم مظلة من دون أربع ثلاث، تقييم فوق الأربع ثلاث. نشوف من قوسين تقييم أقل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا اليوم والأحد القادم إن شاء الله هذا الكتاب العظيم الذي هو من أعظم كتب السنة، وهو الجامع الصحيح للإمام الترمذي المعروف بالسنن. والإمام الترمذي رحمه الله المتوفى سنة 97 و200 رحمه الله من أعظم الحفاظ في تاريخ الإسلام، وقد كتب كتابه هذا السنن وعرضه على علماء العالم الإسلامي والحفاظ كما أخبر هو عن كتابه هذا. فهو رحمه الله أعلى أشياء وأيضا حكم على أشياء بالصحة والضعف أو بالإعلال بمطلق الإعلال أو بالرد في نحو 4000 حديث في زمن الحفاظ، وقد صنف كتابه في حياة شيوخه وعرضه عليهم، فما أحد منهم يعني ألف ردا عليه ولا استنكر ولا وصفه بأنه ليس من علماء الحديث الكبار، بل العكس، وصفوه رحمه الله بأنه من أجل الحفاظ الذين في زمانه شهدوا له بالإمامة والحفظ والعلم. وكتابه هذا أنا قرأته يعني لعله ما يقرب نحو 15 مرة على العلماء لا تشبع منه، لأنه ملئ بالفوائد وملئ بالعلم، حتى إن بعض الحفاظ كان يقول إن كتاب الترمذي أحسن من البخاري ومسلم للذي يريد العلم، يقصدون الذي هو في أول درجات العلم. فلما قيل له لما قال لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إليهما الإنسان، يعني لا يصل إلى الفائدة منهما الإنسان إلا العالم. أحيانا يحتاج الإنسان أن ينظر في الطريقة التي يرد فيها الحديث، البخاري ما يقول لك هذا الكلام، لكنه يعرف بالاستقراء، ومسلم كذلك. تعرف لماذا صدر بهذا الحديث وأتبعه بالرواية التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها، تصل أحيانا إلى 7 يعني رواية مرات يكررها من وجوه في الأسانيد وفي الألفاظ، ولا يقول لك أنا هذا منهجي اسمه كذا ولا طريقتي كذا، فيحتاج إلى أن يصل إلى الفائدة منهما أهل العلم الذين يدققون ويتأنون ويسألون الله الإعانة على فهم العلم. وأما كتاب الترمذي فإنه يصل إليهما الإنسان بالفائدة مبتدئ الطلبة بسهولة، فهو يذكر لك الحديث وإن كان فيه رواية أتبعها بها، ثم يورد لك الحكم على الحديث، ثم يورد لك الشواهد التي تقوي الحديث، هذا كله بعد التبويب، التبويب يكون واضح تماما. ثم إنه يورد بعد ذلك فقه الحديث، يشرح لك معنى الحديث بسطر أو سطرين أو سطر ونصف، ثم يقول لك من قال به من السلف، ويزيد على هذا فوائد عظيمة جدا جدا عظيمة. من أحسنها ومن أجلها أنه يحكي الإجماعات، إجماعات السلف، لاحظتم هذا؟ يحكي إجماعات السلف، فتجده مثلا في وضع اليدين في الصلاة يقول، يحكي عن السلف، عن عامة السلف أنهم يخيرون بين فوق السرة وتحت السرة، وعندنا سيمر بنا أشياء يعني من هذا، فهو يحكي إجماع السلف. ثم هو رحمه الله مثل غيره من أهل العلم يحرص على الاتباع، فيقول في المسألة التي يبوب عليها وهي قول فلان وفلان وفلان، فإن خالف أحد من أهل العلم ذكر خلافه، وأحيانا يذكر أو كثيرا ما يذكر وجه يعني هذا الخلاف. إذن نحن أمام كتاب عظيم جبار، والتهوين من شأن يعني أئمة الحفاظ وأئمة السلف يعني هي ليست طريقة أهل الإيمان، الذي ينبغي الإنسان أن يذعن لما قاله الأئمة من الفقه ومن الاستنباط ومن الإعلال والحكم على الأحاديث والكلام في الرجال وأشبه ذلك. فهو رحمه الله دائما يذكر في مسائل الاتباع، وهو قول يعني أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فهذا يعني شيء عظيم جدا حتى لا يقع الإنسان في الشذوذ الذي يقول الإنسان قولا لم يقله أحد قبله. وهذه مسألة مهمة جدا من مسائل الطلبة أو ابتداء الطلب، أن طالب العلم ما ينبغي إلى أن ينزع إلى فهم أو إلى شيء يعني لم يقله أحد قبله. على كل حال نحن سنرى يعني أشياء يعني من هذه الفوائد الكثيرة في كتاب الترمذي، ولأجل ذلك هذه 100 حديث وكم يا شيخ بندر؟ 127 كذا، يعني لعلنا نقسمها إلى قسمين، نأخذ 50-60 اليوم أو نحو 60-65 اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم نأخذ البقية. بقي مسألة يعني أنا كررتها في دروس المصطلح يعني من سنوات كثيرة، وهي تشكل على الإنسان في كتاب الترمذي، حتى إن المتأخرين لما اختلف الاصطلاح بين متقدمهم ومتأخرهم حدث هذا القول، وهو ما يريد بقوله حسن صحيح. لاحظتم هذا؟ فكلمة حسن صحيح هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم من المتأخرين، أما الأولون يعني لعله إلى يعني إلى ما بعد الترمذي بنحو 400 أو 500 سنة ما كان عندهم هذا الإشكال، ولا تجده في كتبهم. وأقوله بكلمة سهلة واضحة، وأنت احفظها ثم بعد ذلك تأملها في الحكم على الأحاديث، قلب سنن الترمذي ستجد أن هذا التأويل له الذي سأذكره لك هو متسق مع عامة أحاديث الترمذي. أما ما قيل يعني من الأقوال تصل إلى نحو 10 أقوال أو أقل من ذلك أو أكثر، فهي يعني جمهورها يرد عليه إرادات يعني كثيرة. فالترمذي رحمه الله إذا قال نحن هذه الكلمة فقط، بعدين إن شاء الله لو كان عندنا وقت نتكلم عن بقية المسائل. إذا قال حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب إلى آخره، هذه كلها مرة جمعناها إلى نحو 7 أو 8 يعني 8 أحكام. كلمة حسن عند السلف ليست عند الترمذي فقط، عندهم الحديث الحسن يقابل كلمة مقبول، فإذا قال حسن صحيح يعني حديث مقبول ودرجته ما هو؟ الصحة، تمام؟ فقط حسن بمعنى مقبول. فكانوا قديما يعبرون عن الحسن أو الحديث المقبول بأنه حديث حسن أو صالح للاعتبار كما عبر أبو داود، أو جيد كما عبر به الإمام أحمد بالمديني والبخاري وغيرهم من أهل العلم، وربما قالوا مشهور كما عبر به أيضا أبو داود، والترمذي أيضا نفسه يعني عبر به في العلل ونحو ذلك من الألفاظ. وربما عبروا عن الحسن الذي هو عفوا ربما عبروا عن المقبول أحيانا بالصحيح، فكلمة مقبول أو كلمة صحيح ترادف المقبول، ولكن يكون لها سياق معين. لاحظتم هذا؟ مثاله الإمام أحمد رحمه الله سئل ما بين حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال لا أصل له، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه أحد أصحابه وقال له يا أبا عبد الله إنك تقول إن حديث ما بين المشرق والمغرب لا أصل له، قال ولكنه صحيح. لاحظتم هذا؟ صحيح يعني مقبول. ثم أسنده رضي الله عنه رحمه الإمام أحمد عن الصحابة، فكما قال ابن رجب وغيره لا يعلم عن الصحابة خلاف في هذه الكلمة أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. لاحظتم هذا؟ لكن هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ما لها أصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صارت كلمة صحيح في هذا النص ترادف المقبول. ومثلها لما سأل إسحاق الوراق الإمام الدارمي رحمه الله، لما قال إسحاق الوراق هذا كان من أخص تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله جميعا، فقال له أعرني الأدب المفرد، أعطنيه إعارة، يبي يشوفه التصنيف هذا الأدب المفرد، هو تصنيف جميل وفيها يعني إبداع الحقيقة، أن تأتي بالآداب التي في الإسلام وتسندها في نحو 1500 حديث، هذا يعتبر إنجاز عظيم وفكر راقي. فأخذه جلس عنده نحو الشهر، ثم استرده اللي هو إسحاق الوراق، قال يا أبا عبد الرحمن ما تقول فيه؟ هل فيه حديث ضعيف أو حشو؟ فقال الدارمي رحمه الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح، مع أن الأدب المفرد في أحاديث صحيحة هي في أعلى درجة الصحة، وبعض الأحاديث الصحيحة التي هي في أقل درجة الصحة، والأحاديث الحسنة في عرف السلف وما شاكلها كما يعني يعرف قال هذا الكتاب. فالمقصود هنا أنهم يعبرون عن المقبول الحديث المقبول ب يعني هذا الذي قلت لكم. فإذا أخذت هذه الطريقة ما لن يشكل عليك فيما أحسب يعني، وأنا قد قلت لكم أني قرأت يعني كتاب السنن يعني مرات كثيرة على مشايخي، وأنا أستقرئ هذه الكلمة لم أرى فيها يعني ما ينتقض، وهي ماشية كما قلت لكم على طريقتهم في التعبير عن الحديث المقبول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ووالديه وطلابه والمستمعين والمسلمين بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الجامع الصحيح أو الجامع الكبير للإمام الترمذي رحمه الله. قال أبواب الصوم، باب ما جاء في فضل شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبهيلي قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. طيب، المصنف رحمه الله هنا ذكر حديث أبي هريرة وفيه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، يعني أوثقت، والعبارة على ظاهرها ما يحتاج إلى أن نتأولها بتأويل يخالف ظاهرها، على طريقة أئمة السنة في إجراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. ولا ينبغي أن يرد قول من قال من أهل العلم إن الشيطان يوسوس، فكيف يكون التصفيد؟ يعني يريد أن التصفيد هو معنوي وليس شيئا حسيا. الأمور السمعية ينبغي أن يسلم للشرع فيها، لا أنت تراها حتى تحكم عليها بذلك، لأن التأويل فرع عن العلم، العلم بهذا الشيء، والعلم طريقه الرؤية، أو أن يخبرك مخبر بذلك. ما عندنا أحد يخبرنا بتفسير ذلك، إذا نسلمها على ظاهرها. هذه الطريقة التي يمشي عليها السلف في هذا الباب. فيعني قولهم إن إن إن إن, إن الشيطان يسئ يعني والشياطين توسوس الإنسان، فكيف توسوس وهي مصفدة؟ يقال له ما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام وغيره ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماتت حتى تفهم هذا الفهم، وإنما قال صفدت. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله صفدت الشياطين، والحديث أصله في صحيح مسلم. وقوله هنا في الحديث صفدت الشياطين ومردت الجن، هذا يعني يسمى عندنا في العربية عطف البيان، يعني المراد صفدت الشياطين كأنه قال وهم مردت الجن، فهي بيان للشياطين أو تفسير لها. وكما تعرفون الجن هم قسمان، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم يعني مسلمون ومنهم يعني المردة، وهو المراد بهذا الحديث. وقوله هنا في الحديث يا باغي الخير أقبل، يعني يا طالب الخير أقبل، وهذا فيه يعني في قوله ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، هذه يعني فائدة عظيمة في شهر الصيام، وهو أن الله تبارك وتعالى من على الخلق بأن الله يعتق كل ليلة من يعتقه من النار، ما يعني ما تقتضي حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. فينبغي الإنسان أن يتعرض لله تبارك وتعالى في كل ليلة بسؤاله سبحانه وتعالى أن يعتقه من النار، فهذا هو الفائدة منه. إذا قال لك لله عتق من النار كل ليلة، إذن من مقتضاه أن تسأل الله كل ليلة أن يعتقك من النار، لعله أن يجيبك إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتقنا ووالدينا من النار. نعم. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان رضي الله عنهم وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا، خلاص ما يحتاج إلى به إليه، خلاص بعدها، لأنك أنت قلت في الأول قال الإمام الترمذي. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. نعم. وهذا الحديث الصحيحين على كل حال هذا الحديث، ولكن فيه مسألتان عظيمتان. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، جمهور أهل العلم يرون أن هذا ما اجتنبت الكبائر، وبعض أهل العلم يجريه على ظاهره، والله تبارك وتعالى له الفضل الواسع. وإلا جمهور أهل العلم يعني يقيدونه بالحديث الآخر ما اجتنبت الكبائر. وقوله هنا إيمانا واحتسابا، هذا تنبيه عظيم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق، وهو أن الإنسان ينبغي أن ينتبه في عبوديته لله تبارك وتعالى. الصيام محل التعب والنصر، فإذا كان الإنسان يضجر كما هو حاصل من بعض العامة، يضجر من الصيام أو يتأفف أو يشتم أو نحو ذلك بسبب الصيام، هذا ليس احتسابا. الذي ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى مسألة الاحتساب في هذا عند الله تبارك وتعالى حتى يؤجر على هذا الأجر العظيم الذي هو غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال عندكم هنا هذا حديث صحيح قال نعم الله أي أنا ما عيب عندي هذه. نعم. قال يحيى بن معين وروى محمد بن فضيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا إذا يعني كلمة حسن صحيح هي تساوي كلمة صحيح، لاحظتم هذا، هي تساوي كلمة صحيح، وإنما تفنن في العبارة. نعم. عن أبي هريرة من قام رمضان إيمانا وليس بشيء. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة قال من؟ قال أبو عيسى أيوة وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال حدثنا، فقال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد هذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. طيب يعني هو المصنف رحمه الله قال هذا حديث أبي هريرة هذا الذي رواه أبو بكر بن عياش اللي هو الحديث الذي قبل هذا، لأن حديثه الباب الأول عند مسلم والثاني في الصحيحين، فهو يتكلم الآن عن الحديث الأول. قال رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب، لماذا حديث غريب؟ لأن يعني أبا بكر بن عياش مع أنه ثقة وإمام ومقرئ إلا أنه قد وقع له أخطاء، فلأجل ذلك يعني هو رحمه الله يعني قال إن هذا الحديث من رواية الأعمش الأثبت منه، أن الأثبت في هذه الرواية أنها من رواية الأعمش عن مجاهد مرسلا وليس هو من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. هكذا يعني ذكر الإعلال يعني في هذا رحمه الله ونبه إليه بقوله هذا حديث غريب، ثم يعني زاد يعني التأكيد بنقله عن الإمام البخاري. فإذا رأيتم محمد بن إسماعيل في يعني وسألتم محمد بن إسماعيل فالمراد به الإمام البخاري. وفي السنن أشياء كثيرة يعني ليست قليلة، هي يعني من فوائد السنن أن فيه نقولات كثيرة عن الإمام البخاري في حكمه على الحديث، وهذه ناحية يعني عظيمة جدا وميزة لا توجد في يعني غالب الكتب المصنفة. نعم. وعلى كل حال يعني الحديث هو مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة يعني من طريقين آخرين غير هذا الذي ساقه المصنف عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهي مسألة يعني عندنا مهمة في العلل، أنهم يعني قد يعلون الشيء من وجه واحد ولا يعلون أصل الحديث ولا إسناده من كل وجه، كما تلاحظون هنا هو تكلم عن الإعلال في الحديث الأول مع أن الحديث الثاني يعني هو في المعنى جملة، لكن الحديث الأول هو الذي يعني عله رحمه الله. وعندنا ها هنا فرق أيضا بين الإعلال وبين الرد، يعني عندنا أيضا فرق بين الإعلال والرد، لكن قوله هنا قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش يعني هذه مسألة مهمة، يعني أن البخاري رحمه الله يعني قد رواه من غير هذا الطريق في الصحيح عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فصار الحديث محفوظا ويكون هذا الطريق هو الذي محل إشكال يعل. لكن هل الحديث صحيح؟ الجواب نعم، لأن البخاري نفسه الذي تكلم في إعلاله قد خرجه في الصحيح، هذا يعني بأسهل عبارة. نعم. قال باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين، يعني فيبدأ يعني ب29 شعبان أو 30 شعبان، هذا التقدم يكون بيوم أو بيومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. وفي يعني قوله هنا إلا، هذا هو الاستثناء، أن يصوم إلا يوما، إيش الحديث؟ إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، مثل هذا الذي يعني عادة يصوم الاثنين أو الخميس أو يوم ويترك يوما، يعني هذا محل استثناء. وهذا من الحديث التي في السنة عندنا فيها رعاية للمتعبدين، كأن الشرع يراعي خواطر المتعبدين. هل المتعبد هذا يستاهل يا شيخ، هل يصوم يوم يفطر يوم أو اثنين وخميس، يستاهل أنه يعني يفرض بالاستثناء؟ دائما تكسر له القواعد لمقامهم عند الله تبارك وتعالى وعبوديتهم ومحبة الله لهم، إن شاء الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. نعم. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني فيه فائدة عظيمة هنا من جملة أحاديث كثيرة يعني ستمر يعني بنا، وهي قوله هنا لا تقدموا إيش الشهر، إيه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. تعليق الشرع على رؤية الهلال هذا هو الموجود في السنة ولا يوجد غير ذلك، وفيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع عليها، ففيها أن الحساب مخالف للنص والإجماع ولا ينبني عليه أي حكم. لاحظتم هذا؟ حتى لو أن الناس في بلد أجمعوا على ذلك فلا يتابعون يا شيخ، ما يتابع الناس على ما يطاع الناس في معصية الله، لكن لا يشق عصا الطاعة. لو أن يعني حاكما أمر الناس بهذا وقال لهم هذا وأصدر مرسوم، فإنه لا يطاع في ذلك يا شيخ، لأن هذا مخالف للنص والإجماع، اللي هو مسألة العمل يسمونه بالحساب. وللإنسان أن إذا إذا إذا ثبتت عنده الرؤية أو إكمال الشهر 30 يوما أن يصوم لوحده، ولكن ينبغي أن لا يكون هذا أمام الناس حتى لا تشق، يعني لا تكون فتنة ويشق عصا يعني المسلمين في ذلك، كسائر الأحكام، أحكام التي قد يأمر بها سلطان من السلاطين مخالفة للنص والإجماع ما يشق عصا الطاعة فيها، ولكن لا يسمع ولا يطاع إلا في طاعة الله يا شيخ. فهذه مسألة ينبغي أن ينتبه الإنسان. المسألة الثانية قوله هنا لرؤيته، يعني لرؤيته، هذه في دلالة على أن الرؤية هنا تكون بأي وسيلة، فلو رؤي بالتلسكوب مثلا أو المراصد هذا يعتبر رؤية، يعني ليست هي يعني عداء لا تدخل في الرؤية، بل هي تدخل في الرؤية لقوله رؤيته، وأنت أيضا رأيته ولكن بواسطة شيء يعني يقربك، مثل النظارات، لو أن الهلال صار يعني أنت شوفك ضعيف لبست النظارات مثلها، التلسكوب مثله، أي فرق بينهما؟ لا فرق في ذلك. نعم. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عندكم؟ أخبرنا منصور بن المعتمر؟ ها؟ صديق اسمه. أي. ها؟ طيب يلا عطني إياه خلنا نشوف وش نهايته. عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا. قال طيب. نعم. قال أبو عيسى حديث. ها؟ إيه في تحفة الأشراف. طيب نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، لمعنى رمضان يعني لأجل رمضان، يعني كأن هذا الإنسان تعجل العبادة قبل وقتها احتياطا، وهذا لا يحبه الشرع. نعم. وشوفوا الترمذي الآن والعمل على هذا عند أهل العلم، إذا قال العمل على هذا عند أهل العلم هذه تساوي كلمة وأجمعوا على كذا، لاحظتم هذا؟ فإذا قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هذا معناه أنها ليست مسألة إجماعية وإنما مسألة خلافية. نعم. وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع يعني هذا الإنسان الذي يتقدم رمضان، وشوف كيف الترمذي رحمه الله شرح هذه الحال، يعني لو لم يأتي في يعني هذه الصورة التي يتقدم الإنسان فيها رمضان بيوم أو يومين إلا أنه يعني مع أنه قصده طيب لكنه ما يتابع الشرع. الشرع قال لك لا تصوم يوم قبله يعني ولا يومين قبله. لا لا يعني انتبه لهذا. وهذه المسألة تختلف عن مسألة صيام اللي يسميها الفقهاء صيام يوم الشك. هذه المسألة هذه مسألة وتلك مسألة إن شاء الله لعله نعم هو في الباب الذي بعده يعني يأتي. لكن هذا الإنسان الذي يريد أن يتجاوز الشرع فيحتاط هو من عنده ولم يأمره الله تبارك وتعالى بهذا، هذا كأنه يستدرك على الشرع. لذلك يعني كأن هذا الإنسان نازع الله تبارك وتعالى في تشريعه فكره له هذه الحال. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة عندي الملائي زيادة نعم عن أبي إسحاق نعم عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا مصلية يعني مشوية نعم فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يا صيام يوم الشك عندنا فيها يعني أربع روايات عندنا في, في, في المذهب كلها أقوال لأهل العلم الوجوب وهذا هذا ظاهر المذهب يعني كما في المنتهى عبارة الزاد يعني ويجب الصيام يوم الشك يعني ومع أن شيخ الإسلام وجمع من المحقق الحنابلة قالوا إن هذا لم يجدوا نص أحمد بالوجوب يعني في هذا والوجوب من المفردات والاستحباب أيضا الرواية الثانية أيضا من المفردات هذه مسائل قليلة عندنا في المذهب يكون القولين يعني ليست كثيرة هي قليلة عندنا القولين روايتان وتكونان كلاهما يعني من المفردات عفوا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصوم يوم الشك لا لا جمع يا شيخ من الصحابه ما هو قليلين من الصحابه يعني ليسوا قله ابن عمر من الصحابه القول الثالث انه يعني قلنا ايش القول الاول انه واجب نعم القول الثاني الاستحباب وهو قول جمع من الصحابه مثل قول كعمر وابن عمر وعلي وعائشه وجمع يعني شوف الاثار فيهم يعني رواها الخلال وكذلك رواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم الرواية الثالثة اللي هو جواز الصوم والفطر أنه يجوز أن تصوم وتفطر والرواية الرابعة الكراهة وأصحاب أحمد مختلفين هل هي كراهة التحريم ولا تنزيه ولا المنقول عن الإمام أحمد مطلق الكراهة والتحريم هو قول جمهور العلماء كما تعرفون وهو اختيار أئمة الدعوة لكن يجب أن تعرف أن يوم الشك ليس هو اليوم الذي قبل يعني الذي هو يوم الثلاثين من شعبان إنما اليوم الذي يكون دونه قطر سواء 29 ولا 30 إذا حال دونه قطر أو غيم مثل الرياح اللي كانت قبل أيام عندنا ما تشوف ما تشوف الشمس ما تشوفها يا شيخ الا يعني شيء يسير كذلك اذا حال دونه سحاب ما يرى يوم الشك هو هذا الذي يحال بينك وبينه القطر او يعني السحاب يعني هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دونه قطر او سحاب نعم صلى الله عليكم ولا على المسألة الثانية الإمام أحمد ما قاله كما يعني قاله بعض المتأخرين الإمام أحمد قاله يعني وقد خالف يعني النص في هذا لا الإمام أحمد رحمه الله تبع الصحابة رضي الله عنهم في هذا يعني تبع جمع من الصحابة والصحابة أنفسهم مختلفون هل يصام ولا ما يصام يعني جمهور الصحابة على وأكثر الصحابة على أنه لا يصام نعم ومروي عن عمر وعن ابن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وعمار وجمع نعم وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شو العبارة جميلة يعني عند أكثر أهل العلم، لاحظتم هذا؟ مرة في المسألة التي يكون فيها كثرة هو يزن لك الأقوال، فإن كانوا كلهم قال عند أهل العلم، وإن كانوا أكثرهم قالهم عند أكثر، عند بعضهم قال عند بعض أهل العلم. نعم. ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه وراء أكثرهم صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. نعم. باب ما جاء في إحصائه لا لشعبان. طيب قال إيش في العبارة الأخيرة؟ وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. أي قال كرهوا أن يصوم الرجل، إيش عيد لنا هذه؟ كرهوا أن يصوم، لا لي قبلها وبه يقول سفيان إيش؟ وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ورأى أكثرهم إصامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. لماذا يقضي يوم مكانه؟ لأنه ما صام رمضان على اليقين، لاحظتم هذا؟ هذا هو العلة، يعني قال أن يقضي يوم مكانه لأنه يعني متردد، هو محل شك، هل هو من رمضان ولا مو من رمضان؟ أنت متيقن من رمضان؟ لا، أنت شاك. ومن شرط النية بإجماع الاستقرار واليقين كما تعرفون، فإذا كان إنسان مترددا هذا ما تنعقد العبادة له، مثل ما لو تردد هل يحج ولا ما يحج، لو تردد يدخل في الصلاة ولا ما يدخل في الصلاة، وأشبه ذلك أحكام كثيرة يا شيخ. نعم. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا أيوة أين الكراهة هذه؟ كرهوا، هذا اللي قلناه قبل قليل، أن أصحاب أحمد مختلفين في، وخلاف غيره غير أحمد يندرج فيه، هل هو كراهة التحريم ولا تنزيه؟ فمن أهل العلم من يرى المنع كما هو قول أكثر أهل العلم أن الكراهة تحريمية على هذه الرواية، واختارها أئمة الدعوة. قلنا هذه الشيخ قبل قليل. نعم. مراد الترمذي في قول من أهل العلم عند أكثر أهل العلم وصلى الله عليه وسلم، يعني الكراهة يريد العمل عليهم في كراهة التحريم أم كراهة التنزيه؟ لأنه يقول بعض ما جاء في كراهة صوم يوم الشك على هذا التبويب. أيوة يعني ثم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، هو هذا الذي بوب عليه كراهة. نعم. لا الكراهة المطلقة. نعم كراهة المطلقة. نعم. قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. شو هذا يعني مسلم الحجاج هو هذا الموضوع الوحيد اللي روى فيه الترمذي عن مسلم، يعني في هذا الموضع فقط اللي هو صاحب الصحيح صحيح مسلم، ولا يعني هو أيضا روى عن البخاري وروى عن مسلم وروى عن أبي داود روى عن إسحاق بن راهوي، روى عنه مباشرة الترمذي. أما الإمام أحمد فروى عنه بواسطة، الإمام أحمد روى عنه بواسطة، بواسطة أبي داود صاحب السنن وبواسطة يعني إسحاق بن منصور وغيرهم من أهل العلم. قول هنا أحصوا هلال شعبان لرمضان، يعني عدوا أيام شعبان لأجل رؤية رمضان، هذا المعنى يعني في هذا. وهذا أيضا يكون من أحاديث يعني تعظيم رمضان وتعظيم الرؤية، تعظيم رؤية يعني رمضان، أنك إذا رأيت الشهر الذي قبله حتى تنتبه لي عدد هذا الشهر الذي في شعبان ويأتي رمضان وتكون عدتك صحيحة، هذا كله من تعظيم الرؤية يا شيخ. فإذا نسفنا كل أحاديث الرؤية هذه وخالفنا إجماع السلف لا شك أن هذا بدعة يا شيخ، هذا من الابتداع. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. باب ما جاء. طيب يعني أنا أريد أن نقف بس وقيفة هنا، الحقيقة هذه في فائدة في الإعلال، يعني يمكنها ما تمر بنا، الله أعلم، ما أدري تمر بنا فيما بعد ولا، فإحنا نريد أن نستفيد منها. انظروا هنا هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولا لا؟ لاحظتم هذا؟ طيب، أولا الحديث هذا انفرد بإخراجه الترمذي رحمه الله بلفظ أحصوا هلال شعبان لرمضان. أبو معاوية رواه عن محمد بن عمرو، والترمذي رحمه الله أراد أن أبا معاوية اللي هو محمد بن خازم الضرير هذا، وإن كان ثقة لكنه أخطأ، وعرف ذلك يعني برواية الناس عن محمد بن عمرو اللي هو محمد بن عمرو العلقمة أحد الثقات والأئمة، يعني بروايته عنه وعن أبي سلمة أيضا الذي هو شيخه، كلها بلفظ لا تقدموا رمضان. لكن هذا أبو معاوية ذكر لفظ إيش؟ أحصوا. لاحظتم؟ إذن الناس رووه عن محمد بن عمرو ومن طرق أخرى عن أبي سلمة أيضا، كله بلفظ لا تقدموا، وهو خالفهم أبو معاوية. لاحظتم هذا؟ فرواه يعني بهذا. أبو معاوية رحمه الله هو إمام في حديث الأعمش، ولا أحد ينازعه في حديث الأعمش، حتى إنه بقي عند الأعمش 20 سنة يتحفظ حديثه، كفيفه ويتحفظ حديثه، حتى إنه كان يقول إن حديث الأعمش على لساني مثل العلقم من كثرة ما ردده، من ضبطه، من شدة ضبطه. لكن وقع في حديثه في غير الأعمش أخطاء وأوهام. إذن صار الإعلال صحيح ولا مو بصحيح يا شيخ؟ صحيح. لا لا لا لا لا لا. فإذا قال إنسان أبو معاوية ثقة ومحمد بن عمرو ثقة وكلهم أئمة، شف مسلم إمام ويحيى بن يحيى وكذلك أبو معاوية ومحمد بن عمرو وأبو سلمة وأبو هريرة، هذا الإسناد يعني يماثل أحاديث الصحيحين ولا لا؟ أئمة، كلهم أئمة. فإذا جاء الإنسان وصار ظاهريا قال لا، أنا مدام ثقة أقبلهم. هذه الطريقة لا شك أنها طريقة غير صحيحة، لأن فيها هدر للرواية الثانية التي فيها التنبيه إلى أن محمد بن عمرو أصلا ما روى إلا حديث لا تقدم، وليس حديث أحصو. أبو معاوية هو الذي أخطأ فيه، فإذا رواه الناس على خلاف رواية أبو معاوية إذن أخطأ فيه شيخ. يخطئ ولا الثقة ولا ما يخطئ؟ يخطئ الثقة يا شيخ، قد يخطئ، يعني ما في إنسان ما يخطئ، قد جرى الخطأ على الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا لا؟ وعلى الأولياء والصالحين وأئمة أهل العلم، يجري على الإنسان الخطأ ما دام بشرا، يجري عليه الخطأ. نعم. باب ما جاء، هذا تنبيه. التنبيه الثاني عفوا، يعني بعض المتأخرين ذكر يعني متابعة لمحمد بن عمرو اللي هو يعني من رواية يحيى بن راشد، هذا يعني قال أن محمد بن راشد تابع يعني أبا معاوية. لاحظتم؟ يحيى بن راشد متكلم فيه، تصير المتابعة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. لذلك الطريقة ذي اللي أن تذكر أي راوي يجي ويتابع راوي تقول لا خلاص، ولا هذا يدل عنه صحيح، الواقع أنك أهدرت رواية الناس كلهم عن محمد بن عمرو. لذلك ينبغي أن تنتبه لهذا، وتنتبه إلى طريقة القدماء في تناول هذه الرواية التي أنت تظن أنها متابعة صحيحة. شوفوا الترمذي وش قال، هذا حديث حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية. قد يأتي إنسان يقول لا، أيضا من رواية يحيى بن راشد يا شيخ، هذا كل شيء عندهم اللي هو يحيى بن راشد لأنه متكلم فيه، فمتابعة وجودها مثل عدمها. واضح هذا؟ ينبغي أن ننتبه لهذا، فما نأتي نقول لا بل رؤية. وأنا قلت لكم مرة إنهم إذا قالوا لا يعرفوا إلا من حديث فلان اعرفوا، ولا أحد منهم تعقب ذلك من الأئمة، اعرفوا أن هذا هو شبه إجماعهم أو إجماعهم، أن هذا هو المراد بكلامه. فإذا جاء إنسان من متأخر قال لا أنا وقفت على طريق ثاني، واحد قال لا أنا وقفت على الطريقين، هذا كله أغلاط رواة يا شيخ. لاحظتم هذا؟ ومن يتابع الواهم تابعين هو واحدا أردى منه شيخ يعني صاحب أوهام ولا تخليط ولا لاحظتم ولا يكون متكلم فيه وما هو ضابط للحديث يا شيخ. ولذلك يعني نبه أبو حاتم إلى أن روايته هذه غلط. والطبراني أيضا في الأوسط وهو من أعظم أحاديث السنة وكذلك مسند البزار المسند المعلل البزار أيضا هم يذكرون هذا، يذكرون أحيانا المتابعات التي تظن أنها متابعات فيقولون لم يروه أو انفرد به فلان، لاحظتم هذا من انفراداته. إذا صارت المتابعة ما لها قيمة يا شيخ. لذلك أحسن شيء أن تخضع لقول هؤلاء الأئمة، فإذا قال البخاري لا يعرف إلا من حديث فلان اخضع له، قال الإمام أحمد اخضع له، ما حد من الأئمة خطأهم يا شيخ. يعني 5-6 من الأئمة يقولون إنه لا يعرف إلا من حديث فلان، خلاص اخضع لهم يا شيخ، أحسن من أن تتهور ويعني تأتي ب متابعة هي عندهم غلط ما تدري يعني ما هي، لا أحد صحح المتابعة ولا يذكرون هالمتابعة إلا في الكتب المعللة كابن عدي مثلا، الضعفاء العقيلي، كشو اسمه فوائد تمام وفوائد الحنائي وأشبه هذه الكتب التي هي ديوان لأغاليط الرواة. لاحظتم هذا؟ الطريقة الصحيحة هي متابعة هؤلاء الأئمة رحمهم الله. نعم. قال: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. اللي عنده غيابة يصححها يا شيخ، الرواية غياية للسحابة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى، وهذه كلها في الصحيحين، هذه اللي بمعنى حديث الباب، حديث أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر يعني كلها في الصحيحين. نعم تفضل. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. وهذا الحديث فيه يعني مسائل، يعني سنذكر منها مسألتين. المسألة الأولى اللي هي النهي عن صيام يوم الشك، أليس كذلك؟ هذا هو فائدة الحديث. والمسألة الثانية أنه إذا حال دون يعني رؤية رمضان غياية اللي هي سحابة أو قطر أو أشبه ذلك، يعني إذا حال شيء من ذلك فإن الواجب هو أن يتم رمضان 30 يوما، لقوله فأكملوا 30 يوما، هذا هو منطق الحديث. نعم. قال: باب ما جاء أن الشهر يكون 29. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وفي الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وام سلمه وابي بكر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29. نعم. قال حدثنا علي بن حج، يعني على كل حال يعني هذا الذي ساقه المصنف من حديث ابن مسعود، يعني لاحظوا انه ما تكلم فيه ولا لا؟ تكلم فيه عندكم بالنسخ؟ ها؟ ما تكلم فيه. وهذه طريقة رحمه الله، يعني أن الحديث إذا كان محتملا فيورد الحديث غير المشهور. يعني الآن أصحاب السنن لما كتب صاحب الصحيح البخاري ومسلم ذكروا أصح شيء، وش عاد بقي لهم؟ الأقل الذي دونه، فراحوا يذكرون الشيء يعني في السنن الأربع الأحاديث التي كثيرا لم تذكر في الصحيحين من الأقل منها قوة، فقد يكون فيه حسن وقد يكون مقارب أو ليس شديد الضعف فيريدونه. أمرت هذا في السنن الترمذي أمرتين، الأولى أن يترك الكلام على الحديث مثل هذا، يمر لنا أمثلة عدة في السنن. الثاني أن يعله بالغرابة ولكن يبوب عليه، لاحظتم هذا؟ يعني أن الاثنين هذه كلها جرت مجرى العمل، الاثنين هذه كلها جرت مجرى العام. فهذا الحديث الذي يعني ساقه المصنف عندنا حديث أخرى يعني كثيرة. شوف كم واحد، كم عمر وابي هريرة وعائشة وسعد وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر ومسلمة، كم عشرة ها؟ نعم الله يعني وأبي بكرة يعني عشرة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29. لاحظتم هذا؟ طيب هنا في تنبيه، يعني هنا أنا ما أدري، يعني عندنا في المصنف رحمه الله في العلل شوفوا هذا الحديث يعني كيف وقع، يعني قالوا في الباب عن عمر وأبي هريرة صحيح، في العلل ذكر أنه عن أبي سعيد. لاحظتم هذا؟ والصواب أنه عن أبي هريرة، لأن أبا نضرة اللي ساقه في العلل هو رحمه الله، أبا نضرة يروي دائما عن أبي سعيد، ولكنه قليل جدا يروي أبو نضرة عن أبي هريرة. فيشبه والله أعلم أن يكون هذا من إما من الراوي ولا من الكاتب، يعني يعني يعني ذكر أبي هريرة هنا، والله أعلم. ولا الخبر على كل حال عند ابن ماجه رحمه الله يعني بلفظ المصنف يعني عن أبي هريرة، والبخاري رحمه الله قواه يعني قوى هذا الحديث يعني كما ذكر المصنف في العلل اللي هو ما صمتم عن المصحف 29 أكثر مما صمنا 30. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشروبة 29 يوما. قالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال الشهر 29. نعم. قال أبو هذا الحديث في البخاري من حديث يعني أنس هو في البخاري. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الصوم بالشهادة. حدثنا محمد بن إسماعيل قال هذا هو البخاري. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك فذكر نحوه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه اختلاف، روى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك شو هذا قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام كذا. نعم. وهذا أظهر يعني، ولا سيما في حديث ابن عمر عند أبي داود حين قال ترى الناس الهلال، قال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. وكذلك حديث الأعرابي يعني كذلك في السنن بنحو يعني هذا، وإن كان حديث الأعرابي يعني يعني فيه لين اللي هو هذا حديث حديث الباب هذا يعني فيه شيء يعني من لين، لأن المصنف رحمه الله قال يعني حديث ابن عباس هذا اللي هو هذا حديث الأعرابي يعني فيه اختلاف. وأما حديث النسائي إذا يعني في قوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فهذا الحديث فيه استدلال بالمفهوم ولا لا؟ لكن حديث الباب منطوق أنه أجاز يعني الصيام أو إثبات الرؤية بشهادة رجل واحد في حديث الأعرابي ذا وحديث ابن عمر، فهذا منطوق يا شيخ. وأما حديث إن شهد شاهدان فصوموا مفهومه إن شهد واحد لا تصوم ولا لا؟ هذا استدلال بالمفهوم يا شيخ، المنطوق أقوى من المفهوم. نعم. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وقال إسحاق لا يصام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي في أصح قوليه كما قال النووي رحمه الله وأحمد وأهل الكوفة. نعم. وأحمد وقال إسحاق لا يصام بس بدون وقال. الله يحسنك. عندك واو؟ نعم الله يحسنك. إيه يعني أحسن بدون واو. ولا يعني قول إسحاق هذا قال قبله مالك والثوري والأوزاعي والليث، وقال قبله الشافعي في أحد قوليه يعني، فهو جملة جديدة. نعم. قال إسحاق وقلت وقال ما في شيء. نعم. قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين. شوف كيف الكلمة العظيمة، ولم يختلف أهل العلم، هذا إجماع ولا مو إجماع؟ إجماع. لا، لوجود النص فيها ولا لا؟ ولا يوجود المعنى أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز يعني شهادة هلال الفطر إلا بشهادتين. وقول هنا في فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، لاحظتم هذا؟ قال صوموا ثم قال أفطروا أيضا برؤية الشاهدين. وأيضا فيها معنى، وهو أن هؤلاء الذين يتراءون إلى قد يتساهلون ولا لا؟ يتساهلون في إخراج رمضان، لكن في إدخاله ليس هو مظنة للتساهل. فلما كان هم مظنة الشرع وقف على شاهدين. نعم. باب ما جاء. على كل حال ايوه، هنا فيه فائده، هنا والله مليء يعني حقيقه كتاب السنن ذا بالفوائد. شو عندنا هنا؟ قال اسحاق: لا يصام الا بشهاده رجلين، كذا؟ لانها اخذ بحديث صوموا وافطروا ولا لا؟ طيب لا اشكال في هذا، لكن عندنا قوله ولم يختلف اهل العلم في الافطار انه لا يقبل فيه الا ايش؟ شهاده الرجل. ها؟ شهادة رجلين. أبو ثور وهم مشايخ المصنف رحمه الله، إمام فقيه كان مشهور بين، قد خالف في هذا، لاحظتم هذا؟ ومع ذلك ما اعتد بإجماعه. طبعا يعني داود وهؤلاء يعني يمكنهم يعني فيما بعد، وابن حزم أيضا فيما بعد. لكن هذا في فائدة من الفوائد عند أئمة الحفاظ قديما، أئمة العلماء، أنهم كانوا إذا خالف الواحد والاثنين على خلاف مقتضى الدليل وصار الناس كلهم على هذا فإنهم لا ينظرون إلى خلاف الواحد والاثنين. لاحظتم هذا؟ هذا يسلكونه في الحديث، في الفقه، في التفسير، في الاعتقاد. لاحظتم؟ حتى في الاعتقاد لو خالف واحد مثلا والاثنين على خلاف مقتضى النص ما ينظرون إليه. لو صحابي كذلك. لو صحابي، حتى لو كان صحابي، إذا كان خلاف الصحابي قوله ما يعارض ب يعني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون إذا كان في المسألة ليست صريحة قد يكون فيها معنى النص واختلف فيها الصحابة، فيكون هذا من طرق الإعلال عند أهل الحديث إذا خالف الصحابي، ولا سيما إذا خالف مرويه. يعني هذه مسألة يعني أخرى. نعم. باب ما جاء: شهر عيد لا ينقصان. حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذائي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى: حديث أبي بكرة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد: معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان معا، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق: معنى يعني شو هالفائدة يعني جليلة في شهر عيد لا ينقصان رمضان، إذا نقص واحد منهم يعني في الثاني فيه إشكالية عندك في الرؤية. لاحظتم هذا على ظاهره، شوف كلام الإمام أحمد أنه أعمل الحديث على ظاهره. طيب وقال إسحاق: وقال إسحاق: معناه لا ينقصان، يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان. يعني نظر إلى المعنى كأنه تمام الأجر، لا ينقصان يعني في الأجر، يعني كأنه قال لك رمضان هذا حتى لو نقص فأجرك تام فيه. بينما الإمام أحمد رحمه الله يقول لا، يقول لا ينقص فعلا، والدليل أنه قرن شهرين يا شيخ، لو قال رمضان ها قال ما في إشكال، لكن قال اثنين. ويدل على كلام الإمام أحمد الرواية الأخرى التي عند الطبراني، النص فيها على أنها لا تنقص في العدة. لاحظتم هذا؟ وهذا اختيار البخاري رحمه الله في الصحيح لما حكى قول إسحاق شيخه الإسحاق بن راهويه، قال محمد، ورد عليه شو اسمه في الصحيح. لكن المصنف هنا يعني ما ذكر رأي شيخه هنا، إنما راح ذكر قول أحمد، لأن من عادته في السنن الترمذي رحمه الله أنه مو مقسم قسمها يعني عادلة. إذا جاءت مسائل الإعلال راح للبخاري وسألته محمدا، إذا جاءت مسائل الفقه قال أحمد وإسحاق، لاحظتم هذا؟ وإلا في عدة مسائل منها هذه هو لا يذكر يعني اختيار يعني شيخه في يعني في الإعلال. إذن الحديث هذا يعني يدل على أن النقصان لا حقيقي كما تدل عليه الرواية الثانية. نعم. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. طيب، فإذا قيل إنه حصل في سنة كذا وكذا إنه فعلا نقص، هذا نادر، النادر ما له حكم، لأن قواعد الشريعة تعرفون أنها مبنية على الأغلب، النادر ما له حكم. نعم. قال: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثت إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام. نعم. فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ها؟ أن لكل أهل بلد رؤيتهم. أحسن. طيب هو سيأتي إلى الباب الذي بعده. طيب، حنا نتكلم عن المسألة دي مهمة يا شيخ. أولا هذا الحديث في صحيح مسلم. الأمر الثاني تبويب المصنف: باب ما جاء لكل أهل بلد إيش رؤيتهم. إذا اختلفت المطالع تجب الرؤية لكل أهل بلد، وهذا محل إجماع. إذا اختلفت المطالع، لاحظتم هذا؟ وهذا بين من حديث كريب هذا عن ابن عباس، هذا هو منطوقه. مو بهذا الشام مطلع والمدينة مطلع يا شيخ، مختلف عنها. طيب، إذا تقاربت المطالع، واضح المسألة هذه؟ طيب، خلونا في هالمسألة دي بس أرجع إليها. هذه المسألة في التقارب المطالع وفي في في تباعدها ليست هي مسألة ثانية، وهي إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم الناس متابعتهم ولا ما يلزم الناس متابعتهم؟ واضح المسألة الثانية دي؟ بس ما اتضح الفرق بينه. طيب، سيتضح المسألة الآن، يعني حين نتكلم عنها. فالآن نأتي إلى مسألة المطالع. خلاص عرفنا أنها محل إجماع، وقد أشار إلى الإجماع ابن عبد البر وجمع يعني من أهل العلم. إذا تقاربت المطالع انتهينا خلاص من تباعد المطالع. مثلا الذين مثلا في الصين هل هم مثلنا؟ طيب، اللي في أمريكا ليسوا مثلنا يا شيخ، مطالع تختلف. طيب، هالمطالع هذه وش أصلها؟ أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هو خطاب لكل الناس، من رأى الهلال فإنه يصوم، ومن لم يرى الهلال أتم العدة 30 يوما من شعبان. وعلى ذلك جاءت النصوص، فصارت مسألة المطالع ذي متفرعة على هذا الحديث اللي هو صوموا وأفطروا لرؤيته. طيب، تقارب المطالع، التقارب فيها كما كان الناس قديما إذا رأوه في مثلا في منطقة أوقدوا نارا على أعلى جبل عندهم فيراه أهل البلدة البعيدة، ويتراءى الناس حتى يعني يصوم الذين في البلدان المتقاربة هذه، فهي مطالع متقاربة. هذه المسألة الثانية هي التي أقولها الآن، هي في مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد عندنا على المذهب، وهو قول يعني جمهور أهل العلم، لزم سائر المسلمين الموافقة أن يوافقوا على ذلك. لاحظتم هذا؟ طيب، هذه المسألة التي هي مسألة التقارب هي قول بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يعني أن رؤية من تقاربت مطالعهم في حكم الواحدة بخلاف من تباعدت مطالعهم. واضح الصورة هذه الثانية؟ طيب نأتي المسألة التي هي هذه. رأى الناس في الهند الهلال، نفرض أن غدا رمضان، رأى الناس الهلال وجاءنا الخبر، جاءنا الخبر في ثانية ثانيتين شيخ ولا لا؟ بل وسائل هذه التواصل أنه رؤي. هذه المسألة الثانية، إذا رآها الناس يقينا في بلد وكانوا ثقات وأهل علم وكذلك مسلمون رأوه في مرصد في الهند مثلا ولا في الصين، هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله. قديما هذه المسألة التباعد ليست واردة. لماذا؟ الدليل أنها ميب واردة أنها عندهم لو فرضوها فرضا، يعني بعض الفقهاء يعني الذين جاءوا بعد زمن الأئمة فرضوها فرضا، أنه لو علم بأي طريقة بالجن وبالإنس بأي طريقة أن غدا رمضان، لكنها غير واردة عند القدماء. والسبب طول الزمن تباعد البلدان، يعني كان قديما لهم أشكال في إبلاغ الناس في رمضان، فتارة تكون على الخيل وهذا غالب، وتارة المسافرين إذا سافروا نبهوهم اللي في البلدان، كل من يمر ما مروا ببلد ينبهونهم، لاحظتم هذا؟ وتارة تكون كما قلت لكم، كان عندنا قديما زمان ذكر هذا أظن الشيخ بن سعدي وجم أنهم كانوا يوقدون نارا وينتبه لها الذين يعني بعدهم. المسألة الثانية هي التي هي مسألة التباعد، التباعد وبلوغ الخبر، هذه مسألة قوية اللي هي إذا رآه أهل بلد يعني لازم يسأل المسلمين الموافقة، كما قلتكم هذا هو المشهور من المذهب، وهو يعني وهو قول أكثر أهل العلم وهو قول قوي يعني في هذا. نعم. قال: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدم. طيب أنت الآن باب ما يستحب عليه، انتهى من مسألة الرؤية، ولو ذكر بابا هنا كان يعني خليناك تقرأ، لكن مدام يعني انتهى إلى هذا سأنا سأذكر يعني مسألة يعني مهمة يعني تكلم فيها بعض الناس يعني من جزاهم الله خير من المحبين للخير، يعني كل سنة يدندنون علينا بمسألة اتفاق الأمة وينبغي ما تصير شكلنا كذا أمام الناس كذا مختلفين ويصومون، لا لا خلوا الناس يصير شكلنا أمام الأمم بهذا الشكل، لأن الشرع يريد هذا يا شيخ، لو الشرع ما يريد ذا كان قال ناظر الشمس، طلعت الشمس صوموا، أغربت أفطروا ولا لا؟ الشمس ترى، لكن علقها على أمر قد يخفى يا شيخ، ثم أكد في أحاديث عدة صوموا لرؤيتها أفطروا لرؤيته، ثم الصحابة عمل الصحابة رضي الله عنهم وعمل السلف من التابعين ومن بعدهم من الأئمة على أنهم يرى. هذه الطريقة التي فيها خفاء ويعلق الله تبارك وتعالى والشرع الحكم عليها هي محبوبة لله. لو جاءك ضيف طق الباب أهلا وسهلا تفضل، تمام، هذا شكل من أشكال الضيوف، واحد تحبه أنت من الضيوف من قريبك ولا صديقك ولا، ودق الباب أهلا وسهلا وستسر به. لكن لو هو جاي من سفر ما نقصد الدنيا يا شيخ، وأنت ها تترقبه مرسلا ولدك حتى يجيبه من المطار ولا يستقبله ولا يتابع وين وصل، جاء لا ما جاء، قام قعد راح جاء، كل هذه أنت متحفز له. الله تبارك وتعالى يريد بالرؤية هذه يا شيخ، لاحظتم هذا؟ يريد بالرؤية أن تكون هذا لأجل أن يكون الناس قبل أن يأتي رمضان والناس متأهبين له من آخر رجب وهم يرون الهلال يترقبونه حتى يدخل، ثم يحصون العدة كما ورد في الحديث الذي مر علينا، أحصوا هلال شعبان، ها؟ يعني تحصيه 1، 2، 3 تعدها عدا وربما تكتبها، كل هذا لأجل الاهتمام بدخول رمضان. هذه الصورة يحبها الله تبارك وتعالى، وهي فائدة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن إذا قلنا لا حساب، كان الشرع قديما خفف عليه وقال لك خلاص احسب ولا قال لك شوف الشمس وانتهى الموضوع. لكن مدام خالف ذلك والمقتضى موجود في زمن النبوة ولم يرد الشرع ذلك ونبهك إلى خلافها فهذا فيه معاندة للشرع، وإن حسنت نية الإنسان يعني في مسألة الحساب، وإن يعني عاند الإنسان في يعني في هذا أو حسنت نية في هذا، لكن هذا فيه معاندة يا شيخ. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن شعبة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. طيب هذا على كل حال يعني بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه يستحب في الإفطار هذه اللي هي الرطب فإن لم يكن فالتمر فإن لم يكن فالماء، حتى أن ابن حزم لما رأى يعني الأحاديث في هذا ولا يوجد في الحديث غير هذا أصلا، يعني بالتتبع ما في غير هذا اللي هي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سوى حديث سنذكره إن شاء الله ما بعد في الصحيح يعني آخر، من شدة ذلك ابن حزم راح أوجبه، أوجب أن يكون الفطر على يعني على التمر أو الرطب. نعم. ولا هو على كل حال يعني ليس هذا بواجب، يعني لأن هذا ليس في كل بلد يا شيخ يكون التمر، تعرفون التمر في البلاد الحارة، البلاد الباردة ما فيها تمر يا شيخ، أكثر البلاد ليست يعني تصلح للتمر، أكثر البلدان في العالم لا تصلح للتمر لزراعة النخيل في البلاد الحارة، بل بالبلاد التي يمر عليها الحرارة الشديدة يا شيخ أكثر بلاد العالم ليست كذلك. فهذا أمر. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال في قصة الرجل الذي قال انزل فاجدح لنا، تعرفون أن دقيق الشعير والقمح يجعل في الماء العرب تخلطه ها وربما يعني يقلونه قليا وربما يسلقونه ربما يحمسونه، المهم أنهم يعني يفعلونه هكذا اللي هو السويق هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله عليك نهار، هو يشوف الضوء ما شاف الشمس، قال انزل فاجدح لنا يعني حرك السويق عشان نفطر، هذا ما في التمر يا شيخ. لذلك ما وافق العلماء ابن حزم رحمه الله على هذا. نعم. صلى الله عليكم. وفي الباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب. يعني شو لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل ما روى هذا اللي هو من سعيد بن عامر بأي لفظ، من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ما، لاحظتم هذا؟ طيب هل في هذا الحديث من وجه آخر محفوظ؟ الجواب نعم، عندنا من وجوه أخرى. نعم. ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن هذا الذي نسميه ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. عبد العزيز بن صهيب إمام من أئمة التابعين، ها تسمى عندنا مخارج الحديث، يعرف السلف يعرفون حديث ابن عباس ويعرفون حديث مثلا جابر وأشباههم من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم له أصحاب أئمة، قلت لكم أنا إن كل واحد من الصحابة له ثلاث طبقات ومن بعدهم له ثلاث طبقات، أئمة لزموه وأناس رووا عنه وأناس وردوا عليه واحد سمع من حديثين ثلاثة على الماشي وأناس لا سمعوا منه أشياء غير قليلة، أما الأولون فهم العمدة في هذا الباب، وعليه يجري مسألة مهمة جدا تسمى عندنا في علم العلل مدار الإسناد أو مدار الحديث أو مخرج الحديث، تعرف كيف دار الحديث بين هؤلاء الذين هم أصحاب هذا الصحابي أو أصحاب مجاهد مثلا أو أصحاب طاووس أو أصحاب يعني أبي صالح وأشباههم رضي الله عنهم جميعا. نعم. ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه، وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. سلمان بن عامر اللي هو الضبي من الصحابة رضي الله عنه، سيورد المصنف حديثه، هذا غير سعيد بن عامر. سعيد بن عامر هذا يروي عن شعبة، لكن سلمان بن عامر هذا صحابي حديث آخر. نعم، عن النبي كيف علهم المصنف رحمه الله. طيب أين أصل هذا الحديث؟ راح ساقه من وجه آخر، يعني من حديث عاصم الأحول عن حفصة. نعم، عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. يعني يقصد أن من الرواه من أخطأ على شعبة فلم يذكر يعني الرباب، ولا الحديث فيه الرباب والكلام فيها الآن. والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه، وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. بنت أخوه هذه أم الرائح، هذه بنت أخيه عن سلمان بن عامر. والرباب هي أم الرائح. نعم، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا نعم الله يحفظكم. نعم، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول حا، وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يعني على كل حال، يعني قوله هنا طهور يعني فيه من الخير وفيه من البركة التي تنفع الصائم، يعني أحسن مما يفعله بعض الناس فيخالفون السنة. أول ما يبدأ بسم الله ما شاء الله دبة الفول هذه بالسمن يروح بسم الله، ولا يبدأ باللحم، أول شيء خالفت السنة. الشيء الثاني سبب لك عذى تلبخ في المعدة، وأيضا ثقل في الصلاة. يعني لو تأكل لك كما جاءت به الأحاديث، تأكل تمرات وتحسو حسوات من ماء ثم تقوم تصلي، تقوم أنت نشيط. لكن الواقع عن بعض الناس لا، ما شاء الله يعني كأنه داخل حرب، يأتي ويأكل من الدسم ثم بعد ذلك يقول إيه بيتأخرون في الإقامة، أبنسدح شوي وقوموني بعد ربع ساعة إلى أقام الصلاة. والحبيب ما يقوم إلا الساعة 12 من الليل، لا أحد، لا مغرب ولا عشاء ولا تراويح ولا قيام ولا، هذا كله يعني من عقوبة مخالفة السنة. السنة دائما صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالخلق، يعني عليه الصلاة والسلام، يعني هديه ينبغي أن يعني تأخذه وتعمل به. نعم، قال حدثنا محمد بن رافع. طيب، قال أبو عيسى ولا لا عندك؟ نعم الله يحسنك. ها؟ نعم الله يحسنك. قال أبو عيسى. نعم، أتقريتها؟ نعم، قال أبو عيسى هذا حديث، هذا حديث صحيح. وأيضا صحها أبو حاتم رحمه الله وابن خزيمة وابن حبان. أريد أن أذكر مسألة، يعني مدامنا يعني وقفنا هنا على الرباب هذه اللي قلنا فيها كلام، شوفوا الآن الترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح ولا لا؟ نعم. ولفظها ما هو؟ إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، زاد ابن عيينة فإنه بركة، الله أكبر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. لاحظتم هذا؟ وصححه الترمذي رحمه الله، وصححه كما قلت لكم جمع من الأئمة، يعني كأبي حاتم الرازي وابن حبان وابن خزيمة قبله شيخه. بعض المعاصرين ضعف هذا الحديث لأن الرباب هذه يقول إنها مجهولة. لاحظتم هذا؟ وأنا أريد أن نقف على طريقة هي مفيدة عند أهل الحديث يعني في هذا. انظروا يعني تضعيف الحديث بسبب الرباب. أولا يعني الأئمة من قبل ما أحد منهم ضعف هذا، لاحظتم هذا؟ وإذا صحح الأئمة حديثا لرجل أنت تقول إنه مجهول، السلف ما يسمونه مجهول. إذا روي عنه وشهر الحديث ودار عند أهل العلم ولم ينكروه، هذا ما يسمى مجهول عندهم يا شيخ، بل هو معروف عندهم. غايته أنه عنده أحاديث قليلة أو نادرة، قد يكون عنده حديث أو اثنين أو ثلاثة، فما دام ما أحد منهم ضعفه بل نصوا على تصحيحه، فالآن يعني عندنا أشياء، يعني ربما نذكر يعني يمكن سبعة أو ثمانية، نذكر منها مثلا يعني خمسة لو تكتبونها لا بأس. يعني أولا أنهم إذا صححوا فقد وثقوا، ولهذا بن دقيق العيد من كمال عقله رحمه الله يقول أي فرق بين تصحيح الترمذي وتوثيقه للراوي الذي فيه التصحيح؟ لاحظتم؟ قال هذا في الإحكام، كتابه الإحكام اللي هو شرح عمدة الأحكام، قال ما في فرق بين أن يقول إسناده يعني هذا صح حديث صحيح ولا يقول هذا فلان ثقة، ما في فرق، صححت له خلاص أنت أنت أمامك الإسناد يا شيخ، يعني وثق كل رجاله، هذا فرع عن ذلك. المسألة الثانية أنهم إذا تتبعوا الراوي ولم يجدوا له ما ينكر، تتبعوا رواياته، هل ثلاثة أحاديث هل أربعة أحاديث اللي عنده اللي أنت تسميه مجهول، يعني تتبعوه ما وجدوا فيه ما ينكر بل حديث وحديث الثقات، لم يردوا حديثه يا شيخ، يقبلونه. يعني فيقبلون حديثه ويقبلون رواياته، لأن الإفطار على التمر وعلى الماء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة، حتى أن ابن حزم لما لم يرى إلا التمر ماذا فعل؟ راح أوجبه رحمه الله، يعني قال بوجوبه ولم يقل بوجوبه أحد من أهل العلم من السلف. المسألة الثالثة أن الرباب هذه بنت أخي الصحابي هذا اللي هو سلمان بن عامر الضبي، وهذا عند الأئمة القدماء يسمى نوع اختصاص، إذا كان أهل بيتك أنت مثل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، صحيح أنه توفي وأبوه يعني وهو صغير وهو يعني أدرك يعني سنين من حياة أبيه، لكن هو ولده شيخ، العادة أن الإنسان يروي عن أمه عن أبيه الذي توفي، ولا لا يروي عن إخوته الكبار عن أبيه، يعرف أحواله، ولا تروح تسأل واحدا في الصين تقول له أبوي وش، سأل أهل بيته يا شيخ، فهذا نوع اختصاص. أيضا المسألة الرابعة جريان العمل بهذا الحديث وهو محل إجماع أنه يفطر على التمر ولا لا، هذا محل إجماع من أهل العلم، قول السلف والخلف إلى اليوم. المسألة الخامسة أن تخريج الأئمة لهذا الحديث الذي أنت تقول فيه جهالة، يعني في دواوين الإسلام وتبويبهم عليها، دال على قبول الحديث يا شيخ، وإذا لم يردوه دل على أن هذه كلمتهم، أن هذه كلمتهم. ولهذا الحديث هذا رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه، عبد بن حميد، الدارمي، ابن خزيمة، ابن حبان، البيهقي، كل أهل الحديث يتوردون على ذكر هذا الحديث ولا أحد منهم يرده. إذن أنا أحسن لي شيخ أني ما أرده يا شيخ، إذن إحنا نريد أن نستفيد فائدة عظيمة، أنهم إذا تواردوا على ذلك ونصوا عليه بالتصحيح ونقلوه وبوبوا عليه وأخذوا فقهه وإلى آخره، ما أجي أنا يعني بعد 1400 سنة وأرد هذا الحديث وأقول لا بل هو حديث ضعيف، ثم أتزيد وأقول لا تصحيحهم غير صحيح. وظاهر هذا هذه الطريقة يعني أنا أرى أن فيها يعني ليس فيها اتباع لهؤلاء الأئمة رحمهم الله. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء أن الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد. عندك الصوم يوم تصومون الذي قبله الله سليك لا الباب هذا باب لا ما في الله سليك أنا عندي ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون كما هو في الحديث. نعم. كأنها عندك شيخ هو ذكر فقط أقول في نسختين باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون هذا في نسختين، أما الأربع الباقي ما دام الحديث نص الحديث هذا يدل على أنها الزيادة إذا كانت نص الحديث التبويب، إذا كان هو نص الحديث وفيه الزيادة كاملة دل على أن غيرها سقط. يعني على كل حال المسألة واسعة في هذا، لكن يعني أنا عندي في النسخة ذي يعني ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر، لأنه يقول ما جاء يعني الحديث كأنه قال باب حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تصومون والضحى يوم تضحون كما هو نص الحديث. نعم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. طبعا محمد إسماعيل اللي هو البخاري رحمه الله. نعم قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. نعم أو حسن غريب أنا عندي يعني كلها سهل يعني هذا ولا هذا المعنى واحد. نعم وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. نعم باب يعني عظم الناس يعني كثرة الناس أو عامتهم هذا معنى عظم الناس. طيب يعني قوله هنا في الحديث هذا يعني الصوم يوم تصومون والفطر يوم والأضحى يوم تضحون هذا في دلالة على أنه إذا اتفق الناس على رؤية الهلال لاحظتم هذا يعني أو عدم رؤيته يعني هذه المسألة وعكسها وانفرد إنسان بمخالفتهم سواء في الرؤية ولا في العدم فإنه لا عبرة به هذا هو معنى هذا الحديث. لاحظتم هذا يبقى عندنا مسائل أخرى كيف يفعل هذا الإنسان الآن أنا يعني أقول بعضها. أولا أن المنفرد بالرؤية لا يصح منه خلاف الناس لأن هذا هو منطق الحديث الواجب عليه متابعة الناس. هل عليه قضاء؟ ها؟ ليس عليه قضاء عندنا على المذهب ليس عليه قضاء لأن هذا هو معنى الحديث هذا من فوائد الحديث وهذا عندنا من المفردات وإلا الأئمة الثلاثة يرون أن عليه القضاء. لاحظتم هذا؟ لماذا؟ لأنهم أيضا يستدلون بهذا الحديث على أنه عليه القضاء. لاحظتم هذا؟ لأنه قال في الحديث الصوم يوم تصوم. لاحظتم هذا؟ طيب المسألة الثانية لأن يعني الناس لو صاموا يعني برؤية خطأ مثلا أخطأوا في الرؤية يحصل لما يحصل يحصل. أنا أذكر أنهم يعني أننا 1400 أظن 8 أو 9 يعني يمكن في تلك السنين أو شيء من هذا القبيل صام الناس ورأوا الهلال اليوم 28 يصاموا 28 يوم. صدرت فتوى الشيخ بن باز رحمه الله حياة الشيخ أن الناس يقضون هذا اليوم يحصل لما يحصل حصل في زمن الصحابة يجي لاحظتم هذا وما زال يحصل هذا يعني فلا يرد بعض المتحمسين لمسألة اللي قالوا أنها قد يأخذ لا نحن نجتهدوا هذا ما قضينا وذاك على ما نقضي المسألة واسعة في هذا. طيب يعني لو صاموا 29 يوم على هذه الرؤية ها صح صوم لكن لو صاموا كما قلت على 28 يوم يلزمهم أن يأتوا بيوم ظاهر هذا. طيب أين الدليل على أنهم لو صاموا 29 يوم صح صومهم شهر 29؟ نعم في الحديث الذي بوب عليه المصنف قبل هذا من الفائدة الشهر يكون 29 يوما. طيب لو أخطأ الناس في العدة الآن انتهينا من الصوم لو أخطأ الناس في العدة بالنسبة لشهر رمضان لأن هذا تتمة الحديث ولأو أضحى يوم تضحون فلو أخطأوا في العدة في ذي الحجة وجعلوا عيد الأضحى 11 صح وقوفهم بعرفة ولا ما صح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح تمام؟ وهكذا لو كان قبلها بيوم ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعرفة يوم يعرف الناس وهذا من حكمة الله ورحمته للخلق لأنه قديما الحجاج ما هو كل يتهيأ لكل أحد أنه يحج ما إلا بتعب الله يعلم به يعني بتعبهم شوف الآن وحنا على طائرات وعلى سيارات شوف كيف يلحقنا من التعب والنصر شوف عاد هذا اللي جاء من الصين ولا جاء من أقصى أفريقيا ولا جاء من أقصى أوروبا فلهذا هذه مسائل من رحمة الله للخلق فلو وقفوا على الثامن ها بدل التاسع صح. والدليل هو كلام عائشة رضي الله عنها وقوله عليه الصلاة والسلام وهي متفرعة منه يعني هو متفرع منه. والأضحى ها في الحديث هنا يوم تضحون زادوا يوم نقصوا يوم صحت وقفتهم في الحج وصح عيدهم. وكذلك صح صوم الناس في عرفة. وما يحصل من المعارك أحيانا بين بعض طلبة العلم في عاشورة ولا في عرفة قدموا أخروا لا حنا كذا ولا وأحيانا يحصل خصومات هي سنة يا شيخ. الخصومات دي أقبح من أنك يعني توجد الفرقة وتوغل الصدور بين المسلمين حتى لو ما صام عرفة ليس لك أن تنتهره بهذه الطريقة. فكيف هو مجتهد يعني في رؤيته وفي تحقيق هذا اليوم وفي صيامه الذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى ويحسن الأدب مع إخوانه. طيب نعم تفضل الشيخ. قال باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعد الخير رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عن أبي سعيد شيخ عن بسعد الله يسلمك. على كل حال الحديث هذا اللي هو حديث عمر هذا في الصحيحين وحديث ابن أبي أوفى أيضا في الصحيحين وحديث أبي سعيد هذا في البخاري تعليقا. عندكم أبو سعد؟ أنا شيخ هو أثبت قال هو أبي سعد ثم قال وهو الصواب وقد وقع في بعض المطبوع والشروح أبو سعيد الخير. أي سعد. أي طيب على كل حال يعني أنا وش عندكم فيه مطبوعة ثانية ها تفضل ها أبو سعيد ها. طيب على كل حال حنا نشوف يعني مزيد منها ولا هو من حديث أبي سعيد في يعني رواه البخاري تعليقا. طيب نعم. قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. هذا الحديث يعني هذا الحديث فيه فائدة عظيمة يعني أو في فوائد الحقيقة يعني منها أن قوله عليه الصلاة والسلام وغربت الشمس هذا فيه دلالة على التيقن بالإفطار وما يفعله بعض الناس من التساهل لا لا لا ما في ضوء ولا يشوف يطلع عن البيت ولا في المكان اللي هو فيه ويرجع بهذا الشكل هذا كلها من قلة الورع. هل يجب على الإنسان أن يتأكد من غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغربت الشمس. شوف حين قال إذا أقبل الليل ولا لا أنت قد تتوهم أنه فعلا أقبل الليل لكن قوله وغابت الشمس أو وغربت الشمس هذا فيه تأكيد لهذه الجملة يعني ينبغي أن تتأكد من ذلك. ألا هذا أمر. الأمر الثاني عكسها ينبغي للناس أن لا يتنطعوا في انتظار شدة الظلمة. شفتوا قصة الرجل الذي في الصحيح قلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزل فجد أحلل لنا ها؟ قال يا رسول الله عليك نهار هو شايف أن الشمس غاربة يا شيخ هو أكثر الناس رؤية لها هي في الأفق الآن وهي غاربة لكن مع ذلك هو يتوهم أنه ينبغي أن يأتي الليل ويظلم الوقت حتى يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الحديث ظاهر هذا قال له هذا الحديث لينبهه إلى عدم التنطع في ذلك. خلاص غربت الشمس جاء الليل إذن الحكم أفطر الصائم. نعم. قال باب ما جاء في تعجيل الإفطار. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم محمد مشار والمعنى واحد هو بندار. نعم صلى الله عليكم. عن سفيان عن أبي حازم حا وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم هذا يعني موطأ مالك برواية أبي مصعب. نعم صلى الله عليكم. عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلو بينه وبين الإمام أحمد واسطة وبينه وبين الشافعي أيضا واسطة وبينه وبين مالك أيضا واسطة. شفت الثلاث طبقات دي الآن في رحمه الله شفت العلو عند أهل الحديث كيف يتوافق أحيانا في هذه الصورة. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الباب عن أبي هريرة. لماذا لأن زين الناس بخير مع عجل الفطر؟ لأن هذا مظهر من مظاهر المسارعة في الخيرات، من أعظم خصائص المتعبدين. ذكر الله تبارك وتعالى الثناء على سادات الأنبياء والأولياء في كتابه أعظم الخصال التي يحبها. ولذلك الرجل العاقل المحب لله ورسوله يتتبع هذه الصفات، يعني الأعلى فالأعلى، ينظر فيما خص الله به بعض الرسل دون بعض من الصفات، ثم ما اشتركت فيه الرسل، ثم ما اشترك فيه المؤمنون والصالحون والأولياء، فيتتبعها في القرآن حتى يقتدي بها. لما ذكر الله تبارك وتعالى الأنبياء انتهى، ذكروا وذنوني الذهب وأيوب إذ نادى ربه، انتهى من كل الرسل، قال إيش؟ إنهم كانوا إيش؟ يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شوف كيف مسارعة في الخيرات، يعني صدر بها هذا. لذلك من أعظم يعني ما يكون في محبوبات الله تبارك وتعالى هي المبادرة، المبادرة. حتى كان ابن عباس يقول أقبل على الطاعة، على العبادة وعلى الطاعة وأنت محب. هذا هو المسارعة فيها. نعم، بعكسها التثاقل عنها، ولا لا؟ قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين ها إلا وهم كسالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، مستحب تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. طيب، يعني عندنا في الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كذا؟ نعم. ورد في زيادة في المسند وأخروا السحور، تمام؟ مسند أحمد، وأي في مسند أحمد ورد في حديث أبي ذر أن قالوا أخروا يعني السحور، ويعني كما قال البخاري رحمه الله إسناده مجهول، لكن مع ذلك انظروا الإمام أحمد رحمه الله جاء بهذا. لماذا؟ لأنه مندرج، كلمة السحور هذا مندرج في أحاديث كثيرة في تأخير السحور، ولا لا؟ تأخير السحور يعني لا شك أنه من الخير، لكن هو في الحديث ليس بمحفوظ. هذا هو يعني. نعم، صلى الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. قبل أنسى، هنا فيه يعني كما قلت أنا أنه مظهر مظاهر العبودية ومحبوبات الله تبارك وتعالى، في فائدة الحقيقة لطيفة في هذا الحديث في قوله لا يزال الناس بخير، كلمة بخير يعني ما عجلوا الفطر. المبادرة إلى الفطر فيه إظهار العجز والافتقار لله تبارك وتعالى، لأنك إذا مكثت 18 ساعة أو مثلا 15 ساعة مكثت وأنت تنتظر الإفطار، ثم بعد ذلك جاء وقت الفطر، قال لك الشرع أفطر، قلت أنا لا أريد الفطر، تساهلت وتركت الفطر، كأنك تقول ها يعني أنا محن محتاج لها الوقت هذا الذي شرع فيه الفطر، أنا ممكن أزيد من عندي، أزيد ساعة ساعتين، لاحظتم هذا؟ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، فهذا فيه نوع تنطع. ولذلك الفطر في الوقت الذي أمر به الشرع هو نوع من الافتقار لله تبارك وتعالى وإظهار العبودية له سبحانه وتعالى. متى ما نقص في الإنسان هذا وقال لا أنا أجاوز هذا الوقت هم لازم أفطر، وصار يتساهل، لا ينبغي أن تبادر، قال لك الشرع صم، قال لك الشرع أفطر. هذا هو يعني مظهر من مظاهر الافتقار لله تبارك وتعالى، وإلا فإن الإنسان لو يعني عاند وترك هذا كان فيه يعني إظهار لقلة افتقاره إلى فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بإيقاع الفطر في هذا الوقت. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري نعم أنه قال عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم، هذا هو الدارمي الإمام الدارمي رحمه الله، عبد الله بن عبد الرحمن. نعم، قال أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني حسنه المصنف رحمه الله. لماذا؟ مع أن قرة بن عبد الرحمن هذا يعني له أشياء أنكرت عليه، هو صدوق لا إشكال، لكن له أشياء أنكرت عليه، لكن روايته عن الزهري كان مختصا بالزهري، فيها نوع اختصاص كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله، فلما كان لها نوع اختصاص بالأوزاعي الإمام الترمذي حسنها. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. ترى أبو موسى ابن مسعود شيخ له، أخذ عنه العلم، مسعود أخذ عنه العلم من من من كما من التابعين ومن الصحابة كابن عباس، أيضا أبو موسى، وأبو موسى كان لا يفتي يعني غالبا، وابن مسعود موجود لإجلاله، شوف كيف يعني كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، انظروا هذا الأول الذي يعجل الإفطار ويعجل إيش الصلاة، كلها المسارعة في الخيرات هذه وما أحبه الله تبارك وتعالى ورسوله لا شك أنها من خصال أهل العبودية. نعم. السلام عليكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال مالك بن عامر الهمداني وابن عامر أصح. باب ما جاء في تخريج السحور. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يعني أبو دب. على كل حال يعني السحور هو وقت يعني هو فعل يعني أو أكل الطعام في وقت السحر. نعم. والسحور اسم لل للوقت كذا، أو اسم للسحر اسم للوقت، والسحور ها اسم للطعام كذا، والسحور للفعل كذا، فهو مستفاد من الاسم. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم الدستوائي كلكم ولا الدستوائي؟ بالضبط أحسن الله. الدستوائي ها؟ هيا أجود. نعم. أحسن عليكم. نعم. ثم تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ذاك؟ قال قدر 50 آية. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن هشام فذكر بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. يعني هذا يعني هذه أوضح من التي قبلها، ولذلك أوردها هنا، قال قدر 50 آية. كم بين إيش السحور كما ها؟ نعم. يعني بين الفراغكم من السحور وبين يعني أن أن أن أن تدأتم الصلاة قدر 50 آية، تجي لها يمكن 5-6 يعني دقائق، وهذا هو السنة. أما التنطع بالتأخير ما يفعله بعض الأئمة يتأخرون قدر 1-1.25 ساعة أحيانا، هذا تنطع يا شيخ، وأيضا الناس لا تحرج الناس يتأخرون. في بعض البلدان أنا رأيتهم 1.5 ساعة، ساعة ونصف، يعني في بعض البلاد الغرب يعني يعني يلزمون الناس، فيكون النهار عندهم بدل ما هو 16-18 ساعة ونصف، إن كان 17 ساعة صار 18 ساعة، 19 ساعة صار 20 ساعة ونصف، يعني فهذا فيه مشقة على الناس وفيه تباين، يعني تجد أن هؤلاء يصلون ثم هؤلاء بعد 2 ساعة يصلون، وهم مساجد متجاورة. لا شك أن هذا كله يعني من يعني التكلف والتنطع. فقوله هنا يعني قدر 50 وفيها فائدة عظيمة الحقيقة، التبكير بالصلوات فيها فائدة حتى في الأيام العادية يا شيخ، صلاة الفجر لو أن الأئمة يبكرون بها أذن كما 50 آية، يجعل 50 آية قدر 5 كم مثل اللي في الحرمين 50 آية، وش يصير يا شيخ وقت الذكر؟ يا الناس يجهزون قبل يا شيخ، واللي ما يوتر سيوتر آخر الليل يا شيخ، ولا لا هو قايم الآن افرض أنه يؤذن 4 وعارف أنه 4:05 بيقيم، يبي يقوم قبل 4 إيش الأربع، يلا يمدي يتوضأ يلبس ثيابه ويصلي الوتر، يصلي أول الليل إن كان من الكسالة مثلنا ويوتر قبل الفجر بركعة، ولا لا هيكون عون يا شيخ، ويكون عون للي فيهم خير، هل اللي يقول لو والله أربعة بيذن أبقوم ثلاثة ونص أدرك الخير لأنه بيأذن على طول، لكن إذا صار يذن أربع ولا يقيم إلا خمس إلا أربع، لاحظتم هذا؟ الناس يقول إيه إذا أذن واسمع يذن يا شيخ، قال إيه الله المستعان باقي ساعة إلا أربع، ويروح يحط رأسه وينام ولا يقوم إلا الساعة ثمان ما شاء الله عليه، لاحظتم هذا؟ هذا ما في شك أن المبادرة إلى الخيرات يعني واتباع السنة يكون في هذا خير. أما اللي إذا وجد مسجد في الحي واحد يتأخر هذا ما في إشكال، يعني قد يكون هذا في حل للكسالى، الله المستعان. نعم صلى الله عليكم. قال وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور. نعم، وفي قوله هنا قدر خمسين آية فيها دلالة على أن عد الآي هو توقيفي وليس اجتهادي من الصحابة رضي الله عنه، كما هو إجماع السلف، حتى أن الحركة في الصلاة تعرفون أنها مختلف فيها، هل تبطل ولا ما تبطل، والقدر منها تعرفون الكلام، مسألة طويلة لأهل العلم، يمكن خمس ستة أقوال بالمسألة كلها، لكن عد الآي وهو يعد يعد يعد يعد يعد يعد يعد إلى مئة مئتين ثلاثمائة آية، جوزها عامة الصحابة وعامة التابعين رضي الله عنهم، إلا قولا يعني نادرا عن واحد أو اثنين، ولكن الصحابة مجمعون على عد الآي. نعم السلام عليكم. قال باب ما جاء في بيان الفجر. قال إيش عفوا قبل هذا قال وبه يقول الشافعي أيوة وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنت قريته نعم استحبوا تأخير إيش السحور، ومتفق عليه بين الفقهاء تأخير السحور، يعني تأخير السحور متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله. نعم قال باب ما جاء في بيان الفجر. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني أبي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع. لا يهيدنكم يعني لا تنزعجوا أو لا يزعجنكم، يعني هذا الذي هو الضوء الموجود في كبد السماء، ليس هذا هو بالفجر المستطيل يعني الطويل هذا، وإنما المستطير الذي في الأفق الذي ينتشر في الأفق. نعم ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا وشربوا حتى يعترض لكم، يعني الأحمر. ها ما شاء الله أنا ناظر الساعة دي وثاها هذه الساعة. طيب نكمل هذا الحديث. نعم. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة رضي الله عنهم. طيب نقف على هذا لأننا سنتكلم على هذا الحديث إن شاء الله لاحقا، الله المستعان. كم قرأنا من الحديث يا شيخ؟ ها؟ كم يا شيخ بندر حديث؟ كم قرأنا الآن؟ 37. ها؟ 37. قلنا 14. لا 37. كيف؟ أي. الله المستعان. هذه عدلها يا عمر دي. عدلها يا أبوي هذه هذا تدليس ذا. أنا عندي باقي نص ساعة على الأذان على هالساعة هذه. مستغرب كيف؟ 26. 26. 26 ها؟ 26 الله يسلمك. أي الله المستعان. الله المستعان. أنا بغيت أنا ونبهكم أبوي لك ها؟ أبي بغيت ونبهكم أحسن لك. أيه. السلام عليكم.